trajeron con manzanas, con muertes, la gente loca, con ellos se están ahora solo con su cartel de todo el amigo. Hay una buena, porque el que la gente no va, no sé, el gente de Muhammad, el que habla de los moros, el que está haciendo lo que la gente dice en vida, o que la gente está haciendo la amada. Ya la vuelta se está de este trajero, ya me está, el que está hablando de mí, por lo bajo a mí, por ser la التذكير إلى التسليم كأن تتراها تأليف العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني. كنا قد انتهينا إلى قوله رحمه الله الصيام والقعود صلاة الليل. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يسمع في الركعة الثانية مثل ذلك. وإنما صلى الصبح قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام، وكان يجلس متربعا. أقول شخص خلاصة ما تضمنه هذا الفصل من كلام المصلي رحمه الله بيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة الليل. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل على 3 أحوال. الحالة الأول أنه كان يصليها قائما، يقرأ قائما ثم يبقى القيام ثم يبقى بعد الركوع ثم يسجد، المهم انه كان يؤدي الصلاة قائما. الصفة الثانية انه كان يصلي الصلاة فيبدأ القراءة عن جلوس، فإذا ما بقي من قراءته 30 آية 20 آية وقف وقرأ هذه الآيات، ثم ركع من قيام وأدى بقية الصلاة من قيام على هذه الصفة. الصلة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل عن قعود، فكان يجلس متربعا يقرأ القرآن ثم يكبر بالركوع عن جلوس فيركع ثم يرفع عن جلوس ثم يسجد صلى الله عليه وسلم على صفة السجود المعروف. إذا هذه 3 صفات في صلاة الليل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بها صلاة الليل. وقد سبق بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم في أداء النافلة مخير بين أن يصليها عن قيام أو أن يصليها عن جلوس، ولكنه لا يحصل الأجر كاملا إذا صلى عن جلوس، إنما يحصل نصف الأجر، وهو ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. وقلنا أن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو في السنن والنواقض، فالمسلم في أداء النافلة خير بين أن يصليها عن قيام أو أن يصليها عن جلوس، وإذا صلى فإنه يجلس متربعا ولا ينال إلا نصف الأجر فإذا كان المسلم مريضا لا يستطيع القيام صلى جالسا وله الأجر كاملا. إذا كان المسلم لا يستطيع أن يصلي قائما صلى جالسا وله الأجر كاملا، إنما ما ذكرناه من أن له من أن للقاعد نصف أجر القائد هذا للمسلم القائد. وسبق بيان أن صلاة الفرض لا بد فيها من القيام، من أن تؤدى عن قيام، وأنه لا يجوز أن يؤديها المسلم عن جلوس، كان القيام فرضا فيها أو ركنا فيها. المسألة الثالثة أن الرسول كان يجلس في أداء هذه الصلاة إذا صلاها قاعدا يجلس متربعا وجلسة المتربعة معروفة، يمسك يديه في الأرض ويطوي ركبتيه وساقيه إلى جسده ويطويها إلى جسده، وهي جلسة معروفة. فكان يجلس متربعا ثم إذا ركع يستمر على الترفع، وإذا سجد يأخذ هيئة السجود. فالذي من هذه الجلده بمعنى انه جلس العياده السجود جزاء الصلاه جلس فالذي من هذه الجلده وجلس على هيئه الصلاه على هيئه السجود على هيئه الجلوس بين السجدتين كاد ان يؤدي الصلاه على هذه افضل ايام العلماء عندهم افضل ان هيئه الصلاه على الاستنباط وليست على الوجود. ثم قال المصنف رحمه الله الصلاه في النعال والامر بها. قال وكان اي النبي صلى الله عليه وسلم يقف حافيا احيانا ومنتهيا احيانا واباح ذلك لامته فقال اذا صلى احدكم فليلبس عليه او يخلع ما بين رجليه ولا يلقي بهما غيره. واكد عليه الصلاه والسلام واكد على الصحابه فيهم احيانا فقالوا لا يصلون فانهم لا يصلون في نعالهم ولا في ذاتهم. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاه ثم استمر في صلاته كما قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلعان عليه فوضعهما عن يساره فلما راى الناس ذلك خلعوا نعاله. فلما قضى صلاته قال ما بالكم القيتم نعالكم؟ قالوا رايناك القيتنا عليه فالقينا نعالنا. فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قدر او قال اذى وفي روايه خبز فالقيتهما فاذا جاء احدكم الى المسجد فليقص عليه فان راى فيهما قدر او قال اذى او في روايه اخرى خبز فليمسحهما وليصلي فيهما. وكان اذا نزعهما وضعهما عن يساره وكان يقول اذا صلى احدكم فلا يطعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره الا ان لا يكون عن يساره احد ويضعهما بين رجليه. اقول هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله تضمن عده مسائل. المساله الاولى هل يجوز الصلاه في النعل؟ الجواب نعم يجوز الصلاه في النعل لانه ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. المساله الثانيه ما حكم الصلاة في النعل؟ ما حكم الصلاة في النعل؟ سنقول حكم الصلاة في النعل أنه من السنن المستحبة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها أمر استحباب فقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خلافهم وهذا الأمر للاستحباب. والدليل على أنه للاستحباب أنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى حافيا بزمن نعليه فلو كان هذا الامر للوجوب لسلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتركه. المساله الثالثه هل للصلاه في النعلين شروط؟ الجواب نعم للصلاه في النعلين شروط. الشرط الاول ان لا يكون في النعلين هدف بمعنى ان لا يكون في النعلين نجاسه وحدث في هذه النجاسه ارشدك الرسول صلى الله عليه وسلم الى الطريق فقال عليه صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم في المسجد فلينظر في نعليه فوجد فيهما أذى فليمسحهما ويصلي فيهما. فقوله فينظر في نعليه فيه بيان إلى الشرط الأول للصلاة في النعلين وهو أن تكون النعلين خاليتان أن تكون النعلان خاليتين من الأذى خاليتين من الأذى يعني النجاسة وصل. الشرط الثاني ان لا يؤدي صلاتك في النعلين الى الضرر لعموم قوله عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرر. ومنه تعالى حكم الصلاه في النعلين في المساجد المفروشه بالفرش فاذا كانت الفرش مضرره في النعلين ولو لم يكن فيهما اذى او كان المصلون يتضررون في النعلين فنقول لا ضرر ولا ضرر. وإن الصلاة في النعلين سنة وإن حفظ حق المسلم واجب فلا يشترط بأداء السنة المستحبة ويضيع الوجه المسألة الرابعة التي يتضمنها هذا الفصل أين يضع المصلي نعليه إن صلى بغير نعليه يعني إن صلى حافيا؟ أقول السنة أن يضع نعليه بين قدميه كما ثبت في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. قد قال عليه الصلاة والسلام ويضع أحدكم عن عليه بين قدميه ويضع أحدكم عن عليه بين قدميه قال ولا يضعهم عن يمينه فيؤذي غيره ويضعهم عن يساره إلى أن يكون هناك أحد. إذا النعال موضعها الأصلي بين القدمين، والمراجعة عن يسار بينها بالجائز إذا لم يكن هناك من يصلي عن يسار، وهي يجوز أن تضعها عن يمين. أما ما يفعله بعض الناس أنهم يضعون النعال أمام رأسهم عند محل سجودهم، فهذا أمر لا يليق، وهو يعني من الأمور المستهجنة والمناظر التي يعني يستهجنها طيب المسلم، إذا أنه كيف يضع نعاله عند موضع سجوده ويكون سجوده إليه جلسة، أن هذا يعني منظر لا يليق وخلاف الأدب وما يحسن وما ينبغي. وأقول لعل بحكم بكراهته متوجه، لعل بحكم بكراهة وضع النعلين أمام المصلي عند محل سجوده متوجه، لما ثبت في النصوص من ان الرحمه تكون تلقاء المصلي او ان الله يكون تلقاء المصلي، فكيف يضع المصلي عليه في هذه الايام والله تعالى. المساله التي تليها وهي المساله الخامسه، اذا صلى المسلم كان عليه ثم اثناء الصلاه تبين له ان في النعليه اذى او اراد ان يخلع النعليه اثناء الصلاه، هل يجوز ان يخلعهما؟ الجواب نعم. إذا صلى المسلم في نعليه ثم تبين له أثناء الصلاة أن في النعلين أذى، أو أراد أن يخلع النعلين أثناء الصلاة لأمر عرض له، فإنه يجوز له أن يخلعها. والحالة التي تسأل عن هذا الخلع معفو عنها، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاته وأثناء الصلاة خلع نعليه، وكان الصحابة خلفه يصلون بنعالهم، فلما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم خلعوا معالي فلما انتهى الرسول من الصلاة قال: ما بالكم خلعتم معاليكم عنك؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت عليك فخلعنا معالك. فكان أمرنا جبريل الثاني أثناء الصلاة وأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. فإذا جاء أحدكم عن المسجد فلينظر من عليه فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. إذا خلعنا عليه أثناء الصلاة لأمر عارض أو لتبين أذى فيهما من الأمور الجائزة المشروعة. والحركة الناتجة عن خلعنا عليه من الحركات المعفو عنها والتي لا تبطل الصلاة، وهذا فيه تنبيه على مسألة أن الحركات التي هي من خارج نطاق الصلاة داخل الصلاة ليست دائما تبطل الصلاة، وإنما جاء عند بعض الناس لأن ثلاث حركات متوالية تبطل الصلاة لا دليل عليه، والله أعلم. وأما هذا الحديث فيه فائدة أن المصلي إذا صلى في الصلاة وكانت عليه نجاسة لا يعلم بها ولا يدري بها، أن صلاته بهذه النجاسة غير باطلة ما دام أنه لا يعلم. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع على الصلاة التي صلاها من عليه وقد كان فيهما أذى، فلو كانت الصلاة تفضل بسبب وجود النجاسة التي لا يعلم بها لا أعاد الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ثم قال المصنف رحمه الله: الصلاة على المنبر. قال: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع تنزل وكبر، ثم سجد في اقصى المنبر، ثم عاد وصنع فيها كما صنع في الركعه الاولى حتى فرغ من اخر صلاته، ثم اقبل على الناس وقال: يا ايها الناس اني صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاته عليه الصلاه والسلام. اقول هذا الحديث فيه بيان انه يشرع للإمام وللمعلم وللشيخ أن يصلي على شيء مرتفع بحيث يراه الناس ويرون كيف يؤدي الصلاة وفيه أن المكان الذي يصلي عليه المعلم أو المدرس في تعليم الناس إذا لم يتيسر السجود فيه فإنه يلزم منه والاستدانة على أنه يلزم منه والاستدانة على، وهو معنى ما جاء في هذا الحديث. قال: ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل فقط حتى سجد في أقل المنبر. أي نزل يبدا على خلفه صلى الله عليه وسلم ينزل ثلاث درجات لان المنبر كان ثلاث درجات فيسجد في الارض ياخذ المنبر في الارض يعني ثم يرجع ويصعد على المنبر الثلاث درجات ويقف ويراه الناس. فاذا صنع المعلم هذا احيانا كذب. وقد فرض عليه الامام البخاري بابا استدل فيه انه يجوز ان يصلي الانسان من اجل تعليم الناس فتكون الصلاه لله يدخل في صلاه حقيقيه يصليها من اجل ان يعلم الناس. وهذا الحديث ايضا يدل على ان الحركات المتواليه داخل الصلاه اذا كانت بامر عارض انها لا تبطل الصلاه. وهو يبين ان ما شاء عند الناس من ان ثلاث حركات متواليه تبطل الصلاه لا اصل لهم. إذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل يصلي على المنبر ثم يرجع ركع صلاة يعني يرجع على الخلف ثلاث درجات ثم يرجع يصعد هذه الدرجات الثلاثة وهو في أثناء الصلاة. فدل ذلك أن هذه الحركة لا تبطل الصلاة. الخلاصة أن فعله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه يجوز للمعلم أو للشيخ الذي يريد أن يعلم الناس صفة الصلاة أن يصلي من أجلهم هذه الصلاة وأن يصليها على مكان مرتفع ليراه الناس ويروا هذه الهيئة وفيه بيان أهمية أن يصلي المسلم على الصفة التي كان يصلي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. لولا أهمية هذه الصفة والهيئات التي كان عليها الرسول في الصلاة لما حرص على أن يصلي على المنبر ويتحرك هذه الحركات في الصعود والنزول ويراه الناس. فلولا أهمية هذه الهيئات ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله السترة وجوبها. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وبين موقع السجود والجدار ممر الشاه وكان يقول لا تصلي إلا إلى السترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك بينما تصافيك بين معه القريب ويقول إذا صلى أحدكم إلى السترة فيجد منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده وكان إذا صلى في صفاء ليس فيه شيء يستره يستر به راز بين يديه حربا فصلى إليها والناس وراءه. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها وهذا خلاف الصلاة في عصانة الإبل فإنه لها عنها. وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعزله فيصلي إلى آخره. وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يباري من مر وراء ذلك. وصلى مرة إلى شجرة. وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قبضتها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدعو شيئا يمر بينه وبين السترة. فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فسعاها حتى أدلك بطنه في الحائط ومرت من ورائه. وصلى صلاة مقصوبة فضم يديه. فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخلقته حتى وجدت بند لسانه على يديه وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لرفضت إلى التاريخ من سوار المسجد حتى يصفك به ولدان أهل المدينة. فمن استطاع أن لا يحمل بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان يقول إذا صلى أحدكم إلى الشيء يستره من الناس فأراد أن يمتد بين يديه فليسعى في نحل وليدرع ما استطاع. وفي رواية فجمعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. وكان يقول لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه فكان أن يحدث 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. أقول هذا الفصل الطويل من كلام المصنف رحمه الله يتعلق بالسترة في الصلاة. وهذا الفصل يتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى ما هي السترة؟ الجواب السترة هي ما يضعه المصلي أمامه في الصلاة قريبا من محل السجود. ما الحكمة من مشروعية السترة؟ قال العلماء رحمهم الله الحكمة من مشروعية السترة أنها تكون حدا للمصلي لا يجاوز بصره محله، وانها تكون حدا للمصلي يمنع الصلاه من بين يديه. المساله الثالثه، ما مقدار الستره؟ اقول بينت الاحاديث ان مقدار الستره انها كمؤخره الرحل، ومؤخره الرحل ما يكون ارتفاعه ذراع الى ثلثي ذراع، يرتفع عن الارض وتصح الستره في اي شيء مرتفع كالعصا او الحرقه يغرسها الانسان في الارض، او يضع الانسان او يصل الانسان الى اسطوانه او الى عمود في المسجد، او يضع الانسان حقيبه امامه، او يضع امامه كرسي، او اي شيء مرتفع على الارض ارتفاع ثلثي ذراع او ذراع بينه يكفي ان يستتر به. سؤال، هل يجوز ان يستتر الانسان في السرير يكون عليه شخص، او في الدابه، او في انسان اخر يدعو امامه يستتر به يدعو كالستر امامه؟ الجواب نعم، يجوز ان يستتر المسلم في السرير يكون عليه شخص، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان احيانا يصلي في اجرته الحجره النبويه، وكانت عائشه تكون على السرير، وكان يجعل السرير الذي في جهه القبله سترة له يصلي اليه، وعائشه تكون نائمه رضي الله عنها زوجته على السرير. وثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان احيانا يعترض راحلته، يعني ياتي بالفرس او بالبغل وغيره ويجعله امامه يصلي اليه، وكان يجعله امامه يصلي اليه. حتى ولو كانت الراحلة ناقة أو ابن فإنه يعترضها ويصلي إليه. سؤال، هل معنى أن الرسول كان يصلي إلى راحلته وقد تكون الراحلة ناقة أنه يجوز الصلاة في مبارك الإبل؟ الجواب لا، لا تجوز الصلاة في مبارك الإبل، فالمراد بالمبارك معاصر الإبل ما يشبه الطفل بالنسبة للخيول معاصر الابل محل بروزها، الاماكن التي تجمع فيها الابل وتبرز فيها ويكون فيها هذا المكان محل مطرد لها ومناخ لها، فان الصلاه فيه لا تجوز لما ثبت من النهي على الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاه في معاصر الابل، واجاز الصلاه صلى الله عليه وسلم في محلات الغنم في المكان يكون فيه او لا، فان الرسول اجاز الصلاه فيه. سؤال، ما حكم اتخاذ السترة؟ نقول الذي يظهر من النصوص ان السترة سنة مؤكدة بمعنى انها ليست بواجبة، ما الدليل على ان السترة ليست بواجبة؟ اقول ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلين احدكم الا الى السترة، لا يصلين احدكم الا الى ستره، ولا تدع احدا يمر بين يديه. فهذا الحديث يقتضي وجوب بل شرطيه الستره، بل شرطيه الستره. ولكن ثبت حديث اخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك دلاله هذا الحديث من الوجود الى الاستحباب، وهو حديث الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال يقطع صلاه احدكم اذا لم يكن بين يديه ما يستتر به المراه والحمار والكلب الاسود، حديث ابي ذر المعروف. اقول هذا الحديث تفيد ان المصلي صلاته الصحيحه اذا لم تكن بين يديه ستره ولم يكن بين يديه المراه او الكلب او الحمار، فدل ذلك ان الستره ليست بواجبه، واذا كانت واجبه لكان من تعمد تركها صلاته باطله. وهذا الحديث تفيد ان الصلاه لا تقتل بدون ستره الا اذا مرت المراه او الكلب او الحمار، فدل ذلك ان اتخاذ السترة من الامور المستحبة، مثلا هل يتعارض هذا الحديث وهو حديث ابي ذر الذي ذكرته قبل قليل انه يقطع صلاة احدكم اذا لم يكن بين يديه ما يستر به مرور المرأة، هل يتعارض هذا الحديث مع حديث السيدة عائشة الذي ذكرناه قبل قليل من انه كان يصلي وإلى السرير وهي تكون على السرير؟ الجواب لا، لا يتعارض، لأن الرسول نص أن القطع يكون بالمرور، أن القطع يكون بمرور المرأة، لا بوجود المرأة، في محل السدره انما يقطع بمرورها. فاذا مرت المراه قطع بين يدي الشخص وليس بين يدي ما يستتر به قطع في الصلاه. اما اذا صلى الانسان الى السرير والمراه عليه فان هذا ليس بسبب مرور، ثم ان السرير هو السدره وعليه فاننا نقول لا معارضه بين هذا الحديث والحديث الاخر. سؤال ما حكم الصلاة إذا صلى الإنسان إلى غير سدرة؟ هل يجوز له أن يدفع عن الأناس الذين يمرون من بين يديه؟ الجواب الأحاديث قيدت الأمر بمدافعة الناس عن المرور بين يدي المصلي إذا كان المصلي اتخذ سدرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلي إلا إلى سدرة، ولكن احد يمر بين يديك فلا تستطيع فان معه القرين فاذا صلى الانسان الى غير سدره هل نقول له لا تمنع احد يمر بين يديك؟ اقول لا، له المنع ولكن ليس له ان يقاتل، كما جاء في هذا الحديث السابق، فانه قيد الامر بالمقاتله باستخلاص السدره المساله الثانيه، ما هي الآداب المشروعة في السدرة؟ أقول هناك جملة من الآداب المشروعة في السدرة. الأول أن يكون بين السدرة وبين محل قيام الصلاة مقدار 3 أذرع. الأدب الثاني أن يكون بين محل سجودك وبين السدرة قدر مرور الشاه. الأمر الثالث أنه إذا مرت بهيمة تريد أن تمر بين يديك والسدرة والبهيمة لن تفهم ولا تلتفت، فلك أن تتقدم حتى تجعل البهيمة تمر من خلفه. وفي حكم البهيمة الأطفال الصغار الذين لا يعرفون ولا يحسنون ولا يميزون فإنه لا يمكن دفعه ولا إيذاءه لأنه جاهل مسكين لا يعرف، فإنه يتقدم من السدرة وتجعله يمر من خلفه هذه الآداب هي من آداب اتخاذ السدرة في الصلاة، أيضا من الآداب ما يتعلق بالمسلم أنه إذا رأى إنسان يصلي فلا يمر من بين يديه، بل يستحب له أن يقف حتى ينتهي المصلي من الصلاة، وقد رغب الرسول في ذلك فقال لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. المسألة الثانية، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو شيطان وفي رواية بينما هو قريب؟ الجواب معنى ذلك أن هذا الفعل الذي يفعله إنما يفعله في حال الشيطان، أو هو في الشيطان في قطعه للصلاة، سؤال، ما حكم الصلاة من يصلي إلى غير السترة ومر بين يديه أحد غير المرأة والخل والحمار؟ أقول إذا صلى الإنسان إلى غير السترة ومر أحد بين يديه فلا يمكن أن يكون المرأة بين يديه مرأة أو كلب أو شيطان أو شيء غير ذلك، فإن مر بين يديه امرأة أو كلب أو شيطان فإن صلاته تبطل وعليه أن يعيد الصلاة. أما إذا مر بين يديه غير هذه الأمور الثلاثة فإن صلاته لا تبطل، هذا إذا لم يكن بين يديه سترة. أما إذا كان بين يديه سترة فإنه يسمى له أن يدافع، فإن مر أحد بين يديه امرأة أو كلب أو شيطان أو غير ذلك فإن صلاته لا تبطل مطلقا لأنه اتخذ السدرة. سؤال أخير، هل يضر الإنسان المسلم أن يمر أحد خلف السدرة؟ الجواب لا، يضره أن يمر أحد خلف السدرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أنه لا يضره ولا يباهي من مر وراء ذلك، فإذا وضع أحدكم بين يديه مثل ما وصلت الرحل فليصلي ولا يباهي من مر وراء ذلك. وفي هذا القدر كفاية، وإن شاء الله نواصل الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والآن نستمع إلى الأسئلة. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم والله احق أن ينسحي منه من الناس. الصوت غير واضح، لو يعاد السؤال بصوت أوضح جزاك الله خير. يقول: هل يجوز الوضوء على عرض أي بدون ثياب؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والله أحق أن يستحي منه من الناس؟ هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز أن يتوضع الإنسان وهو عريان؟ وما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحي منه؟ الجواب: أما أن المسلم يجوز له أن يتوضع وهو عريان فهذا جائز، فإن ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ الرسل بالوضوء، ومعلوم أن الإنسان لا يغتسل إلا وهو قد خلع ملابسه، وعليه فإنه يجوز أن يتوضأ الإنسان وهو عريان. أما الاستحياء من الله، سبحانه وتعالى، فإذا أذكر حديث في هذا اللفظ فإن الله أحق أن يستحيا منه، ولكن أتذكر أن هناك بعض الأحاديث التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الاستحياء من الملائكة وقال: إن معكم من لا يخالفكم، يعني الملائكة. والعلماء يستدلون في هذا الحديث أنه يستحب للمسلم حتى وهو لوحده ليس معه أحد يراه، يستحب له أن يكون على حال من الاستتاب وأن لا يشرك عورته وأن يستحي من الملائكة. والحقيقة إن مراقبة الله وإحساس المسلم وشعوره الزاهد بأن الله عز وجل مطلع عليك عالم منك مرتبة من مراتب الإحسان، كما جاء في الحديث لما سألوا عن الإحسان قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. وهذا الحديث الذي أشرنا إليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن معكم من لا يفارقكم، أقول في المسلم كذلك يستحي من الملائكة. فإذا كان الإنسان يستحي من البشر أن يبقي أمامهم عورته، وهذا طبعا إداء العورة محرم، فإذا كان الإنسان يستحي من أن يبقي عورته أمام الناس وهو فعل محرم، وكذا يستحي من أن يكشف أمامه أشياء يتخصص فيها من ملابسه وأموره، فكذا الإنسان في مفرده عليه أن يعني يحرص أن لا يجلس عورته وأن لا يتخصص من ملابسه استحياء من الملائكة، واستحياء ممن لا يبالغه. والله أعلم، عفوا يا شيخ. الأخوة من نجد اللونجيمو، هل عندكم أسئلة؟ عفوا شيخ، لفرق دي لونجيمو أسكي فوزا دي دي كستيون إن شاء الله أولي. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا مجموعة من الأسئلة نريد الإجابة عنها إن شاء الله تعالى. يقول الأخ: في صلاة قرأت آية من الفاتحة مرتين مثل مالك يوم الدين، هل لي سجود سهو أو لا؟ هذا السائل يسأل يقول: في صلاة قرأت آية من آيات الفاتحة مرتين، هل يلزمني سجود سهو أم لا؟ الجواب: الظاهر أنه لا يلزم سجود سهو من تكرار آية من آيات القرآن الكريم سواء من الفاتحة أو من غير الفاتحة. والله أعلم أنه لا يلزم سجود سهو من تكرار آية من آيات الفاتحة أو من غيره. طبعا وهذا الحكم بالنسبة للإنسان المنفرد، أما المأمون فلا سهو عليه مطلقا، ويحمل سهوه الإمام. المأمون لا سهو عليه مطلقا ويحمل سهوه الإمام. والله أعلم. سؤال ثاني: هل يجوز صلاة في قنطلو؟ هذا السائل يسأل يقول: هل تجوز الصلاة في البنطلون؟ والجواب يحتاج إلى تفصيل. إذا كان البنطلون ضيقا يحس من عورة يصلي في الأداء الصلاة من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وغير ذلك من آيات الصلاة، فإن الصلاة فيه لا تجوز. أما إذا كان المنظمات واسعة الفاضة لم يتم العورة ولا يشفها ولا يظهرها ولا يبينها، وبإمكان المصلي أن يؤدي فيه الصلاة على الصفة المشروعة على الصفة المشروعة، فإن المنظمات في هذه الحالة حكمه كحكم التراويلات، والتراويلات والمنظمات في هذه الحالة يجوز الصلاة. وأنا أعرف بعض الإخوة ممن يعني يلبس المنظمات يجعل البنطلون خفافا ويجعل القميص الذي يلبسه فوق البنطلون ساتلا ينزل الى انفاق الفخذ فيغطي العوره، مع كون البنطلون في الاصل ايضا خفافا غير ملتزم للعوره، والصحيح ان لا يشد البدن تحت اعيد باختصار اقول اذا كان البنطلون ضيقا يلتزم العوره أو يشف الجلد تحته فإن الصلاة فيه لا تجوز. أما إذا كان البنطلون كالتراويلات واسعا في الفاضة صحيحا لا يشف العورة تحته، فإنه غريبا آسف غريب لا يشف العورة تحته فإنه تجوز الصلاة فيه. والله سؤال آخر شيخ يقول له إذا دخلت المسجد ووجدتهم يصلون طريقا وهم راكعون هل يجوز لي أن أركع؟ أو لم أكن في الصف ثم أتقدم وأنا راجع لأدرك تلك راجع معهم؟ هذا السائل يسأل تقول إذا دخلت إلى المسجد ورأيتهم في الركوع هل يجوز لي أن أركع وأنا دون أركع في الصلاة وأركع وأترك حتى أدخل إلى الصف أو لا يجوز لي ذلك؟ الجواب نعم يجوز لك أن تفعل هذا، يجوز لك ان تفعل هذا، ولكن عليك ان تنتبه ان هذه السنه الواحده في الركوع دون الصف والسجود اليه كما ورد في حديث ابن الزبير رضي الله عنه الذي صححه الشيخ ناصر الدين الالباني في السلسله الصحيحه وذكر ان هذا من السنه. اقول ان هذه السنه وهي الركوع دون الصف تكون في الصلاه والركوع دون الصف ثم السجود اليه محلها في المساجد الصغيره أو حينما تكون قريبا من الصف. أما إذا كان المسجد كبير فإنك إذا رأيت الناس في أول الصفوف راجعين وأنت أن تطبق هذه السنة فإنهم قد يسجدوا وأنت لما تصل بعد إلى الصف وعليك أقول إن محل تطبيق هذه السنة وهي الركوع دون الصف والتفريغ منه حتى الدخول في الصف هي في المساجد الصغيرة أو حينما تكون قريبا من الصف. أما المساجد الكبيرة فإنك إذا فعلت هذا في طرف قطاف المسجد والصف في أول المسجد فإنه قد يصل إلى السجود حتى لما تصل بعد إلى الصف، ولا شك أن هذا حرج شديد وخلاف مقصود السنة المذكورة في هذا الحديث وما هو أعلم. سؤال آخر شيخ إن شاء الله، هل يجوز الكلام في صلاة الجنازة خطأ؟ هذا السائل يسأل يقول هل يجوز الكلام في الصلاة لدفع الخطأ؟ الجواب معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام في الصلاة، والنهي عن الكلام في الصلاة يدخل التحريم، ولذلك حكم العلماء أن الكلام في الصلاة محرم. فإذا تكلم الإنسان في الصلاة عمدا بغير حاجة بطل الصلاة. أما إذا تكلم في الصلاة جاهلا كما حدث مع الصحابي معاوية بن الحكم السلمي الذي كان يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لا يدري أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام، فصلى في الصلاة وعذر أو سمع أحد يعظم فحمد الله أو شمته بصوت عالي نظر إليه الصحابة وهو في الصلاة فقال يرفع صوته وهو في الصلاة واترك الأمنية ما لكم تنظرون إليه. ثم انتهى من الصلاة علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصرف فيها شيء من كلام الناس. قال العلماء فدل على أن الكلام إذا حصل في الصلاة إلى الجاهل لا ينطلق الصلاة، لأنه لم يأمر معاوية بن الحكم السلمي هذا أن يعيد الصلاة والتي قد تكلم فيها جاهلا. وبناء عليه قال العلماء كلام الجاهل في الصلاة لا يبطل الصلاة، أما كلام المتعمد بأي حاجة يتكلم في الصلاة فإنه يبطل الصلاة لورود الأحاديث بالنهي عن الكلام في الصلاة، فمن تعمد الكلام في الصلاة بغير حاجة أفضل الصلاة. بقي الكلام في الصلاة لحاجة، كمن يرى إنسان كمن كان في الصلاة ويرى ما يرشد أن يقع في خطر أمامه، أو يرى شخص يرشد أن يقع في خطر أمامه، بل يجوز له أن يتكلم في الصلاة لحاجة وينفذ الأمر الذي يظهر من النصوص. نعم يجوز له أن يتكلم للحاجة لينفذها الأمر حتى لا يقع في الخطر، خاصة إذا كان هذا التنبيه يفوت محله إذا أخره، فإنه يجوز له أن يتكلم في الصلاة ثم يواصل صلاته وتكون الصلاة صحيحة. والدليل على الجواز، والدليل على الجواز ما هي؟ واحد أن محل النهي هو الكلام في أي حاجة. اثنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه تكلم أثناء الصلاة، وذلك في حديث اليتيم فإنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الرباعية أظن الظهر أو العصر، صلى هذه أحد بين الصلاتين الرباعية صلاها ركعتين ثم سلم وقام، فأتاه اليتيم وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنس. فقال بلى يا رسول الله فإنك صليت آنفا من ركعتين. فالتفت الرسول إلى أبي بكر وقال أفرق اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وكبر وأدى الصلاة. قال العلماء كلامه صلى الله عليه وسلم مع اليدين وكلامه مع الصحابة وقع في أثناء الصلاة، بدليل أن الرسول بنى على الركعتين الأولين، فدل ذلك أن الكلام إذا كان لحاجة كاد أثناء الصلاة، أن الكلام إذا كان لحاجة يفوت محلها جاز أثناء الصلاة. ومن أهم هذه الحاجات أن ترى إنسانا يجب أن يقع في الخطر أو في الموت أو في أمر شديد كالأعمى يكون في طريقه الأخرى لا يراها، وأنت في الصلاة تراه فلك أن تنبهه، فلك أن تنبهه ونحو ذلك. أو كالإنسان يكون في الصلاة ويرى عقربة أو حية تسير إلى إنسان آخر نائم أمامه فينبهه في الصلاة أن هناك عقرب أو هناك حية، وهو لا يستطيع أن يؤخر هذا التنبيه إلى ما بعد الصلاة، فيجوز أن ينبهه، ولكن عليه أن ينبهه بأوجد عبارة وبأوجد دخل، والله أعلم. وقد أعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم سبلا للتنبيه، منها أن تسبح، فقد قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إذا قال عليه الصلاة والسلام ما معناه أن المسلم إذا علم فيه شيء أثناء الصلاة فليسبح الرجال وتصفح أو وتصفح النساء، فالتسبيح من صورة التنبيه، فإذا سبح ولم يتنبه الشخص فله أن يتكلم، إذا هو يبدأ بالتسبيح فإن يحصل التنبه بالتسبيح رجع إلى الكلام وإن شاء الله لا يضر صلاته، ويكون هذا الكلام موجز مختصر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما انتهينا، تريدون شيء آخر ولا؟ ما زلت في بعض الأسئلة يا شيخ، عفوا. ما زلت عندنا بعض الأسئلة يا شيخ. نسمع الأسئلة. نعم. يقول السائل إذا كنت أصلي ركعتين تحية المسجد وأقيمت الصلاة صلاة الفرض، هل أسلم وألتحق بالجماعة أو ألتحق بالجماعة بدون التسليم، يعني أقطع الصلاة صلاة السنة أو ألتحق بالجماعة لصلاة الفرض؟ هذا السائل يقول إذا كنت مستقلا بصلاة نافلة كتحية المسجد أو غيره وأقيمت الصلاة صار أقطع الصلاة وأصل مع الناس أو أكمل الصلاة ثم أدخل مع الناس، الجواب أقول إذا كنت في أول الصلاة النافلة هذه وأقيمت الصلاة فقطع الصلاة واغسل مع الماء. كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة صلاة إلى المكتوب. إذا أقيمت الصلاة صلاة إلى المكتوب. أما إذا كنت في آخر الصلاة كانت تكون في الركعة الثانية في الركوع أو في الجلوس في التشهد فأنت في حكم المنتهي من الصلاة، تحصيل الصلاة ثم ادخل مع الإمام فإذا قطع الصلاة لا يحتاج أن تسلم عن يمينك وعن يسارك، خلاص تخرج من الصلاة وتنوي قطعها وكذا تكون أدت الصلاة. والله أعلم. نعم. يقول الجلسة متكئا على اليد اليسرى، هل هناك نهي عنها خاص بالصلاة أم نهي عام في جميع الأحوال؟ هذا السائل يسأل يقول الجلسة بالاتكاء على اليد اليسرى هل النهي الخاص بها داخل الصلاة؟ مخارج الروايات مختلفة، مخارج الروايات التي وردت فيها هذا النهي مختلفة، بمعنى أن هذه جاءت عن صحابي وهذه جاءت عن صحابي، وعليه فإن نقول الذي يظهر أن النهي يشمل داخل الصلاة وخارج الصلاة، لأنه جاءت أحاديث مطلقة غير مقيدة بأن محل النهي داخل الصلاة، فلا يجوز أن يجلس المسلم جلسة متكئا فيها على بطن كفه اليسرى كأنها جلسة المغضوب عليه، والله أعلم. يقول إذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة وقام مباشرة فهل نقوم معه أم نجلس جلسة الاستراحة ثم نقوم بعد ذلك؟ هذا السائل يسأل يقول هل يشرع للمأموم أن يجلس جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يجلسها أو لا يشرع له ذلك؟ والجواب جلسة الاستراحة سنة في الصلاة، جلسة الاستراحة سنة في الصلاة، وهي جلسة خفيفة لا تؤدي إلى مخالفة الإمام، وعليه إن جلس المأموم جلسة الاستراحة لا حرج عليه في ذلك ولو لم يجلسها الإمام، لأنها جلسة خفيفة لا تؤدي إلى الاختلاف على الإمام، وإنما المنهي عنه أن يختلف المأموم عن الإمام، والرسول يقول لا تختلفوا على إمامكم، ويقول إنما جعل الإمام ليسمى به. ومن جلس جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة فإنه لا يختلف على الإمام ولم يخرج عن حد الاهتمام بالإمام، وعليه فإن شاء أن يجلسها ويؤدي هذه السنة لا حرج إن شاء الله في ذلك ولا مخالفة لقضية الاهتمام، وإن لم يجلسها أيضا لا حرج عليه في ذلك لأنها هي في الأصل سنة ليست بواجبة، والله أعلم. ما هو الأرجح بالنسبة لقراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ هذا السائل يسأل يقول ما هو الحكم الراجح في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ والجواب الذي يترجح من النصوص ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال لا صلاة لمن لم يأمن، انه قال صلى الله عليه وسلم وقد بعثهم مناجيا بذلك في المدينة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما، فإن الجميع يجب عليهم أن يقرأوا أو ركن من أركان الصلاة أن يقرأوا فاتحة الكتاب وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل الحديث وهو الذي رجحه عندنا العلماء في المملكة العربية السعودية، وهناك القول الآخر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره العلامة الألباني رحمه الله أن المصلي في الصلاة الجهرية يكفيه أن يسمع قراءة الإمام للفاتحة، وأن سماعه لقراءة الإمام للفاتحة تقوم مقام قراءته هو للفاتحة وهذا القول فيه نظر عند أهل العلم من وجوه كثيرة ليس هذا محل بسطها الآن لأننا نتعرض لها إن شاء الله أثناء شرحنا لكتاب كتب صلاة النبي، والله أعلم. بالنسبة للسترة مع الإمام في صلاة الجماعة، هل إذا انتهى الإمام من الصلاة وسلم وبقي لي بعض الركعات لأقضيها، فهل أبحث عن سترة أقرب لي أم يبقى دائما الإمام سترة لي؟ وهذا الكلام الأخير يقول منقول عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهل هذا صحيح؟ هذا السائل يسأل يقول ما حكم السترة بالنسبة للمأموم، وإذا كان المأموم مسبوقا هل يبحث له عن سترة قريبة أو أنه يستمر على حكم السترة السابق الذي على حكم سترة الإمام الذي السابق الذي كان في أول صلاته؟ فالجواب المأموم لا يجب عليه ولا يتأكد عليه اتخاذ السترة، فالمأموم تقول سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه، فمهما مر بين يدي المأموم من أحد ليس له أن يدفعه ولا أن يمنعه، لأن سترة الإمام سترة له. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه في مرة من المرات أتى إلى النبي وهو يصلي الصحابة في منى، فمشى بين الصفوف وإنسانه يعني حماره الذي كان يركب أيضا مثل بين الصفوف ولم ينكر عليه. وقد ضوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح على هذا الحديث باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. إذا المأموم لا يتخذ سترة، بل سترة الإمام سترة له. أما المسبوق وهو من أدرك الإمام في ركعات من الصلاة وفاته الشيء من أول الصلاة ثم قام يكمل ما فاته من الصلاة، فهل يستحب له اتخاذ سترة أو لا يستحب له اتخاذ سترة؟ أو هل حكم السترة مستمر معه أم لا؟ أقول أين العلماء رحمهم الله أن المأموم المسبوق يستمر في حكم السترة التي كان عليها في أول الصلاة وهي سترة الإمام، قالوا قاعدة وهي أنه يغفر في التوالي ما لا يغتفر في البدايات، قالوا يغفر في التوالي ما لا يغتفر في البدايات، وقالوا هذا المأموم يستمر في حكم هذا المسبوق، المأموم المسبوق يستمر في حكم سترة الإمام حتى بعد أن ينتهي من صلاته، لأن العبرة ببداية الصلاة لا بي ثانية، ويغتفر في التوالي ما لا يغتفر في البدايات. وإن كانت سترة قريبة من المأموم يستطيع أن يأتي إليها بلا مشقة وبلا حرج فلا بأس أن يأتي إليها، وإن أتم صلاته على هذه الحالة دون اتخاذ سترة فلا شيء عليه، لأنه في حكم المأموم والله أعلم. ما معنى الحديث وما مفهومه أن من سبق الإمام حول رأسه رأس حمار؟ هذا السائل يسأل يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يفرض الله رأسه رأس حمار أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا الحديث معناه النهي عن مسابقة الإمام والتهديد والزجر والوعيد لهذا الذي يسابق الإمام ويرفع رأسه قبله أن يقلب الله أو يحول الله رأسه إلى رأس حمار. وظاهر الحديث أنه يتحول رأسه إلى رأس حمار كما هو ظاهر اللفظ النبوي. ومن العلماء من قال معنى هذا الحديث أن الله يبتليه بالبلاجة وبالغباء وقلة الفهم بسبب هذا الفعل، لأن الحمار عند العرب يرمز له بالبلاجة وقلة الفهم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عاقبة هذا الذي يبادق الإمام ويرفع رأسه قبل الإمام أن يكون بليدا لا يفهم، أن يكون بليدا لا يفهم كالحمار. ومن العلماء كما ذكر من أقوى الحديث على ظاهره وقالوا هذا من الوعد والزجر، الوعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويصادق الإمام قد يحول الله رأسه حقيقة إلى رأسه كما أقول الله أعلم. ما هي شروط المسجد؟ ما هي شروط المسجد؟ هذا السائل يسأل يقول ما هي شروط المسجد؟ والجواب أقول العلماء رحمهم الله ذكروا أن هناك مسجد وهناك مصلى وهناك جامع، ووصفوا كل واحد من الثلاثة بأوصاف. أما المسجد فقالوا هو المكان الموقوف على أداء الصلوات الخمس طوال العام. المسجد هو المكان الموقوف أو المحفوظ أو المهيأ أو المعد لأداء الصلوات الخمس طوال العام. الصلوات الخمس تصلى فيه طوال العام، فقالوا هذا هو المؤمن. فإن كان المكان المعد لأداء الصلوات الخمس ليس على طول العام إنما في مسارات محددة، فإن هذا يسمى مصلى، فإن كان المسجد المعد لأداء الصلوات الخمس طوال العام يعد أيضا لأداء صلاة الجمعة فيه، فإنه يسمى عندها مسجد كامل. إذا الشرط الأول للمسجد أن تؤدى فيه الصلوات الخمس، الشرط الثاني أن تكون الأرض معدة أو مهيئة أو محفوظة أو موقوفة لأداء هذه الصلوات الخمس طوال العام، أن تكون معدة لأداء الصلوات الخمس طوال العام. وكل جامع مسجد وليس كل مسجد جامع. والفرق بين المسجد والجامع أن الجامع تصلى فيه صلاة الجمعة، بينما المسجد لا تصلى فيه إلا الصلوات الخمس فقط. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك أحكاما تتعلق بالمسجد، منها أن الحائض ليس لها أن تلبس أو تجلس فيه، ومنها أن من يدخل إلى هذا المسجد يستحب له استحبابا مؤكدا أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومنها أنه يستحب تنظيف المسجد وتطهيره بالبخور أو بالطين، ومنها أنه يحرم التنخم إلى جهة القبلة في المسجد، وأن من تنخم في المسجد وكانت أرضه حصبة فعليه أن يفرد هذه النخامة، ومنها أن المساجد أعدت لذكر الله ولم تعد في أمور الدنيا وشؤون الدنيا، فإن هذا مما يكره في المسجد، إلى غير ذلك من الآداب والأحكام التي ذكرها أهل العلم في باب أحكام المساجد. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا أحدا أو لا تدع أحدا يمر بين يديك. لا تدع أحدا يمر بين يديك. هل هذا الحديث ينطبق أيضا على الطفل الصغير الذي لم يبلغ؟ هذا السائل يسأل يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع أحدا يمر بين يديك، هل يشمل الطفل الصغير الذي لا يفهم؟ الجواب لا، هذا الحديث يشمل حتى الطفل الصغير، لكن الطفل الصغير لأنه جاهل لا يفهم فأنت لا تدفعه ولا تؤذيه، إنما تتقدم وتجعله يمر من خلفه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع مع البهيمة من الغنم البهمة من الغنم، فكانت إذا جاءت تمر بين يديه يتقدم حتى يثبت جبهته بجدار المسجد وجعلها تمر من خلفه. فكان الطفل الصغير الذي لا يفهم لا تستطيع أن تدفعه ولا تستطيع أن تقاتله، فإنك تؤذيه وهو جاهل مسكين لا يعلم ولا يعرف ولا يعي ماذا تريد ولا يفهم هذه الأشياء، فعليك إذا أن تتعامل معه كما تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع تلك البهيمة، فتجعله يمر من خلفه، فتقدم عنك تجعله يمر من خلفه، وإن أخذت بيده وحولته إلى خلفك لا بأس عليك بمثل ذلك. والله أعلم. معنى حتى سجد في أصل المنبر هو في الأرض أو في الدرجة الأولى من المنبر؟ هذا السائل يسأل تقول ما معنى قوله في الحديث حتى تجد في أصلي المنبر؟ أقول الذي يظهر لي والله أعلم أن معناه أنه حتى سجد على الأرض، لأنه لا يجوز أن يكون الإنسان في السجود يسجد على شيء أعلى من موضع قدميه ورسبتين، وعليه الذي يظهر أن السجود كان على الأرض، أو أن تكون الدرجة الأولى التي هي أصل المنبر واسعة بحيث أنه يستطيع أن يسجد عليها بأعضائه السبعة، وهي الكبر والشفتين والركبتين وأطراف القدمين. فإذا كان كذلك فهذا المعنى الثاني محتمل. إذا معنى قوله حتى سجد في أصل المنبر يحتمل المعنيين، إما أن يكون المراد حتى سجد على الأرض، وذلك إذا كانت الدرجة الأولى صغيرة هذا أنه لا يمكن أن يسجد عليه بجميع الأعضاء السبعة، أو أنه سجد على المنبر يعني على الدرجة الأولى التي هي أصله، وتكون الدرجة الأولى كبيرة بحيث أنها تستوعب أن يسجد عليها بالأعضاء السبعة، والله أعلم. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم سجد بأعضائه السبعة في أصل المنبر، سواء قلنا أن أصل المنبر هو الأرض أو الدرجة الأولى، بمعنى أن الدرجة الأولى تكون واسعة مستوعبة لجميع الأعضاء هي محل السجود، والله أعلم. هل في شرحكم للحديث الصلاة على المنبر يعني جواز للمأمومين أن يروا الإمام المعلم، ألا يخالف الحديث الذي ينهى عن رؤية الإمام أو النظر إلى السماء، بل يجب النظر إلى محل السجود، فكيف نفهم هذا الحديث؟ الجواب، هذا الحديث الذي ورد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر فيه جواز هذا الفعل احيانا لتعليم الناس، وليس فيه ان الامام دائما يصلي على هذه الصلاه، انما فيه انه يجوز ان يصلي الامام على شيء مرتفع ليرى الناس صفه الصلاه ويتعلموها، وان هذا يفعل احيانا، فان الرسول عليه الصلاه والسلام انما فعله مره، ولم يرد انه كان يفعله في كل مره يصلي فيها صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على الجواز احيانا لتعليم الناس، وليس دليل على جواز الاستمرار على هذا الفعل على الطول في كل يوم او في كل صلاه او في او غالبا او انما احيانا يفعل هذا لتعليم الناس، هذا واحد. اثنين، هذا الحديث الذي فيه صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ليراه الصحابه فيه دليل انه يجوز للمامور ان ينظر الى الامام، ان ينظر الى الامام. قلنا ما الحكمة لأن الرسول يصلي على منبر أمام الصحابة؟ ما الحكمة لأن الرسول يصلي على منبر أمام الصحابة؟ هذا إذا قلنا إن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر كانت في وقت والصحابة يهتمون به، فإنه دليل إذن على جواز أن ينظر المأموم إلى الإمام، ويحتمل أن الرسول صلى على المنبر والصحابة لم يكونوا يهتمون به، إنما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة نافلة على المنبر، والصلاة والصحابة الجلوس في المسجد ينظرون إلى صلاته صلى الله عليه وسلم، وهم لم يكونوا في صلاة، وهم لم يكونوا في صلاة، فلا يلزم منه أن يكون في هذه الدلالة على جواز أن ينظر المأموم إلى الإمام وهو يصلي، ولكن نظر المأموم إلى الإمام في الصلاة وإن لم يدل عليه هذا الحديث دلت عليها نصوص أخرى أنه أن الأصل أن المأموم ينظر إلى الإمام ويتابعه في الحركات، وهذا لا يتنافى مع سنة أن المصلي في الصلاة يستحب له أن لا يجاوز ببصره محل سجوده كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينافي هذا، فإن المصلي يكون في غالب صلاته لا يجاوز بصره محل سجوده، ولكنه ينظر بين الفينة والفينة إلى هيئة الإمام وإلى حركة الإمام وإلى حال الإمام ليحصل به المتابعة في صلاة الإمام ويحصل به الاهتمام وهذا الظاهر أنه ممكن بدون معارضة بين النصين. أما الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن رفع الأبصار في الصلاة إلى السماء، وليس هناك حديث في النهي عن أن يتوجه المصلي ببصره إلى الإمام، بل ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل أن ينظر المأموم إلى جهة القبلة إذا كانت الكعبة أمامه أو إلى الإمام إذا كان الإمام أمامه وقال هذا ما يدل عليه قوله تعالى فلنولينك كلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا فهذا يدل على أن الأصل أن ينظر المصلي إلى الكعبة إذا كانت أمامه فإن تكن أمامه فينظر إلى صلاة الإمام، وهذا الذي يظهر من فعل الصحابة في صلاتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فإن الحديث لا دلالة فيه لا معارضة فيه بينما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتجاوز ببصره محل سجوده، إذا هذا هو العام وله لفظ الصلاة، ولكن لا يمنع هذا أحيانا أن ينظر المأموم إلى إمامه ليتابعه في الحال الذي يكون عليه والله أعلم. اعتقد ان الهدف قريبا يعني بتفصيلات ستنتهي فنختم ان شاء الله بهذه السوره. ما هو عقاب الذي يصلي الصلاه خارج وقتها وهل هي مقبوله؟ مثل الذي يعمل ثم عندما يعود الى بيته يصلي كل الصلوات التي فاتت يعني يجمعها. هذا السائل يسال يقول ما حكم الذي يؤخر الصلاه عن وقتها؟ بمعنى أنه يجمع الصلوات حتى اليوم في آخر العمل، يكون في يومه في العمل ثم يجمع الصلوات كلها في آخر الوقت. أقول هذا الذي يجمع الصلوات وتكون الصلاة مما لا يجمع إلى الصلاة أخرى ويجمع الصلوات الأربعة والثلاث كلها يصليها في وقت واحد، هذا متوعد بالويل. قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون أي يؤخرون الصلاة عن وقتها بلا عذر، أي يؤخرون الصلاة عن وقتها بلا عذر. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال العلماء من إضاعة الصلاة أن تصليها في غير وقتها. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. قال العلماء معناه من لم يصلي صلاة العصر في وقتها فكأنما أضاع أهله أو أهلك أو هلك أهله خسر أهله. وعليه بيننا نقول إن تأخير أداء الصلاة عن وقتها بغير عذر من الكبائر التي ورد التحذير عنها في الأحاديث الكثيرة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم إذا أخر الصلاة عن وقتها أن يبادر إلى أدائها ولا تبرأ ذمته إلا بأدائها. فنقول رغم أنك أنت مهدد بالعذاب وفي الويل وانك من اصحاب الكبائر الا انه لا بد ان تؤدي هذه الصلاه ولو في غير وقتها. والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم شيخ وجزاكم الله عنا كل خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. اياكم الله.